بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدث به عن نفسه، من حيث ما أكرمه الله عز وجل به من الخلة ومن المحبة. يعني أن الفصل التاسع من هذا الباب خصه القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن الخلة، أي خلة الله عز وجل لرسوله، خلة رسوله لله عز وجل، وعن محبة بعضهما البعض، محبة الله عز وجل لرسوله ومحبة رسوله لله عز وجل. وقد ذكرنا مجموعة من الأقوال في معنى الخلة التي تعني التخالل، أو تعني الصداقة، أو تعني الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، أو تعني الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام منقطعان إلى الله سبحانه وتعالى انقطاعا لا نظير له، انقطاعا لا نظير له، واختصا بالله سبحانه وتعالى اختصاصا لا نظير له، وافتقرا إلى الله سبحانه وتعالى افتقارا لا نظير له. قد رأينا مثال ذلك عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قال له جبريل عليه الصلاة والسلام: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أما إليك فلا، ولكن إلى الله سبحانه وتعالى فلنا حوائج إلى الله سبحانه وتعالى. وقد توقفنا عند هذه الكلمات التي يشرح فيها العلماء معنى الخلة، فيقول أبو بكر ابن فورك، أو ابن فورك بضم الفاء: الخلة هي صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار. يعني أن الخلة هي صفاء المودة، صفاء يعني المودة الصافية التي تتخللها الأسرار. قد قلنا إن الخليل جاء من التخالل، فكأن الخليل يخالل صاحبه أن يدخل في طياته ويدخل في غضونه، بحيث لا يخفى عليه شيء من سرابه، والعكس صحيح. يعني وخليله كذلك أيضا عنده من سرابه الشيء الكثير. وقال بعضهم: الخلة هي المحبة، الخلة تعني المحبة، ومعناها الإسعاف والإلطاف والترفيع والتشفيع. يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا اتخذ عبدا خليلا فإنه يسعفه ويلطف به سبحانه وتعالى، ويرفع منزلته ويقبل شفاعته. إذن فهذه المحبة أو هذه الخلة لها هذه الخصائص: إسعاف الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يسعف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الله إلا وهو يسرع في هواك، إلا وهو يسرع في هواك. يعني أنك تشتهي شيئا فينزل الله عز وجل فيه حكما فيكون وفق مراد الله سبحانه وتعالى. وأوضح مثال وأبرز مثال على ذلك تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحويل القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يصلي إلى بيت المقدس، لما نزل بالمدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، وأنتم تعلمون أن المدينة بين المقدس ومكة، إما أن تصلي إلى هذه وإما أن تصلي إلى هذه، ولا يمكن الجمع بينهما. يقول العلماء: قبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما، يعني يجمع بين القبلتين، بحيث يصلي عند المقام فتكون الكعبة أمامه والمقدس أمامه، يعني والمقدس وراءه يعني وراء الكعبة اللي هي الشام هي فلسطين. ولكن لما كان في المدينة كانت مكة هنا والمقدس هنا، فإلى أين يصلي؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ويتقلب أو يقلب وجهه في السماء لعل الله سبحانه وتعالى أن يأمره بتولي وجهه نحو شطر المسجد أو نحو شطر المسجد الحرام. يقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأسرع الله عز وجل في هواه، أسرع الله عز وجل فيما يحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التولي نحو بيت الله الحرام، فأمره بذلك. يعني أسرع فيما يريد النبي صلى الله عليه وسلم قبلة ترضاها، لم يقل قبلة نرضاها وإنما قبلة ترضاها. يعني الله عز وجل يسرع في إرضاء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من علامات المودة والخلة أن الله عز وجل يسرع في إرضاء نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك يلطف به، واللطف هو التخفيف فيما جرت به المقادير، يعني أن المقادير تجري على الإنسان ولكن بلطف من الله سبحانه وتعالى. يعني مقادير هي قواسم الدهر، يعني قواسم الدهر، ولكنها تمر بلطف من الله سبحانه وتعالى كأن شيئا لم يكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل من الإيذاء وتحمل من المشاق وتحمل من الصعاب ما تنوء به الجبال، ما تنوء به الجبال، ولكنه مع ذلك مضى كل هذا بلطف من الله سبحانه وتعالى ورعاية منه، كما قال الشاعر: وإذا السعادة لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. وإذا السعادة لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا كان الله سبحانه وتعالى معك ويرعاك فإنك لا تخاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الحقيقة، ولهذا يقول لأبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. مع أن المشركين على باب الغار، مع أن المشركين لو طأطأ أحدهم رأسه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن الله عز وجل أعمى أبصارهم، جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشاهم الله عز وجل فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون كما في سورة ياسين. يعني أن العناية الربانية هكذا تكون بالنسبة لخليل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك الترفيع، أي أن الله عز وجل يرفع شأنه: ورفعنا لك ذكرك. فجعل الله عز وجل ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع ذكره، ما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله إلا وقال معها أشهد أن محمدا رسول الله، ما قال الخطيب على المنبر أشهد أن لا إله إلا الله إلا وقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو أشهد أن محمدا رسول الله. يعني فقرن ذكر الله عز وجل بذكر خليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتشفيع، أي من خصائص الخلة كذلك أن الله عز وجل يقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما سيأتي حديث الشفاعة إن شاء الله سبحانه وتعالى في الفصل بعد هذا. وقد بين الله عز وجل في كتابه حيث قالت اليهود، حكى عن اليهود أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد عليهم الله عز وجل بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني أنك تكون من أحباء الله عز وجل وأوداء الله عز وجل وأخلاء الله عز وجل، هذا يقتضي أن لا يعذبك، أن لا يعذبك. والله سبحانه وتعالى أوعدهم بالعذاب ووسمهم بالكفر بأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووسمهم بأنهم فعلوا من الظلم الشيء الكثير، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله إلى آخر الآية. فلما يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم أوداءه وكنتم أحباءه؟ فلما يعذبكم بذنوبكم؟ يعني أن الخلة والمحبة تمنعاني العذاب. كيف تعذب من تحب؟ وكيف توقع النكال بمن تحب؟ هذا يعني هذا هو التنافي وهذا هو التناقض. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى بقوله: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، يعني استفهام استنكاري. فأوجب الله عز وجل للمحبوب أن لا يؤاخذ بذنوبه، أوجب الله عز وجل للمحبوب أن لا يؤاخذ بذنوبه. ولهذا كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في واحد الآية أخرى، فعلينا أن نسعى فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ليحبنا، لأنه إذا أحبنا لا يعذبنا، يعني ينبغي بل يجب أن نسعى فيما يكون سببا في محبة الله لنا، ليس في محبتنا لله. محبتنا لله عز وجل ادعى، ندعي هذا، ولكن هل يصدق الفعل ذلك؟ هل يصدق القلب ذلك؟ هل يصدق الالتزام بالشرع ذلك؟ هذا شيء آخر. ولكن أن يحبنا الله عز وجل هذا هو الشأن، وهذه هي الغاية. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جواب الشرط هو أن يحبك الله سبحانه وتعالى، جواب الشرط أن تحصل لك محبة الله عز وجل، كما في الحديث الآخر الذي سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث القدسي. إذن فأوجب الله عز وجل للمحبوب أن لا يؤاخذ بذنبه، أن لا يؤاخذ بذنبه. قال: هذا والخلة أقوى من البنوة. الخلة أقوى من البنوة، لأن الخلة كما ذكرنا تنفي العداوة، تنفي العداوة، أو لا تقبل العداوة، أو لا تقبل العقاب، بينما البنوة قد تطرأ عليها العداوة. قد يكون الإنسان ابنا لشخص ما ويكون في الوقت نفسه عدوا له، لقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم احذروه. ابنك، ابن صلبك، فلذتك بيدك، قد يكون عدوا لك فيجب أن تحذره. أما الخليل وخليله فلا تكون هذه العداوة فيما بينهما. وربما يرد في هذا الباب قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يعني كيف تزعم أن الخلة تنفي العداوة والقرآن الكريم يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو؟ نحن نتكلم في الخلة الصادقة ولا نتكلم في الخلة الكاذبة. الخلة الصادقة هي التي تنفي العداوة، عندما يكون الإنسان خليلا صادقا محبا لك هذا ينفي العداوة، عندما يكون خائنا لك، خادعا لك، ماكرا لك، هذا ليس صديقا. وإن سمي في القرآن الكريم خليلا فهو من باب ماذا؟ من باب التخالل والمعاشرة معه، وإلا فهو عدوك اللدود، عدوك اللدود الذي يدعوك إلى المعصية ويوقعك في المعصية، فهذا عدوك في الظاهر والباطن وإن لم تحس بذلك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. والمراد بالأخلاء هنا المجتمعون على المنكر، المجتمعون على المعاصي، المجتمعون على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. في يوم القيامة يفر بعضهم من بعض ويكون بعضهم لبعض عدوا. لماذا؟ لأنه يخاف أن يشهد عليه بما كان يرتكبه معه، يخاف أن يشهد عليه بما كان يرتكبه معه، لأنه يرتكب معه المناكر. بينما الله عز وجل استثنى المتقين، أي استثنى من كانت خلتهم في الله ومحبتهم لله، قال: إلا المتقين، أي إلا الأخلاء في الله سبحانه وتعالى فإنهم يوم القيامة يتميزون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. إذن نحن في ماذا نتكلم؟ في الخلة الصادقة فإنها تنفي ماذا؟ المؤاخذة. أما الخلة الكاذبة والخلة الخائنة فلا كلام لنا فيها فهي واضحة. ولا يصح يقول القاضي رحمه الله ولا يصح أن تكون عداوة مع الخلة. لا يصح أن تكون العداوة مع الخلة، أي مع الخلة إيش؟ الصادقة، مع الخلة التي كانت لله وفي الله وفي ذات الله. فإذن تسمية إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام بالخلة، إذن فلماذا إذا كانت الخلة لا تكون معها العداوة لا تكون معها المؤاخذة؟ إذن فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بخليل الله ووصف إبراهيم بخليل الله إما بانقطاعهما إلى الله واعتمادهما عليه سبحانه وتعالى ووقف حوائجهما عليه، حوائجهما يعني حاجاتهما أوقفوها ووقفوها يعني يصح الثلاثي ويصح الرباعي، وقفوها على الله سبحانه وتعالى والانقطاع عمن دونه، انقطعوا عمن سوى الله سبحانه وتعالى، والإضراب عن الوسائط والأسباب كما يقول علماء التصوف، يعني أضربوا عن الوسائط والأسباب واتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، فكان اعتمادهم على الله وكان توكلهم على الله وكان افتقارهم إلى الله وكانت وجهتهم إلى الله، كما قال الإمام السهيلي رحمة الله تعالى عليه: ما لي سوى فقر أو سوى فقري، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، فيجعل افتقاره إلى الله هي وسيلته هي طريقه هي المنهج الذي يسلكه إلى الله سبحانه وتعالى. ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، يعني لما كنت مفتقرا فأنا أدفع فقري إليك إلى الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن يترك الإنسان الأسباب وأن يترك الإنسان العمل فيقول أنا متكل على الله ولا حاجة إلى الوسائط، ويعتبر العمل مثلا وسيطة، أو يعتبر مثلا اتخاذ الأسباب يعني ضيع مضيع لي للوقت. هذا فهم خاطئ للشريعة، فهم خاطئ للشريعة. فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى يعني له ركنان: الركن الأول هو الانقطاع والتوكل عليه وترك النتائج لله سبحانه وتعالى. الركن الثاني الأخذ بالأسباب التي أمر الله عز وجل بالأخذ بها لتجري أقدار الله من خلال أفعال البشر، لتجري أقدار الله من خلال أفعال الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولكنه جعل أقداره تجري من خلال أفعالنا، فقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ليس هذا عجزا، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون عاجزا عن أن يغيرنا قبل أن نغير أنفسنا، ولكنه بنى مقاديره على ماذا؟ على الأخذ بهذه الأسباب، فكانت مقاديره تعالى تجري من خلال أفعالنا كما يقول العلماء. إذن إما بانقطاعهما إلى الله وإما لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما، وإما لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما وخفي إلطافه عندهما، أو أن هذه الخلة وهذه المنقبة العالية التي لم يمنحها الله سبحانه وتعالى لغيرهما يعني هي تعني مزيد من الاختصاص بالله سبحانه وتعالى، مزيد من العناية بهما ومزيد من اللطف بهما عليهم الصلاة والسلام. وما خالل بواطنهما من أسرار إلهيته ومكنون غيوبه ومعرفته، أو أن ذلك كان لما خالل أي تخلل بواطنهما، بواطن إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أسرار إلهيته سبحانه وتعالى، أي من معرفتهم لله وعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى. فعندهم من العلم ما ليس عندنا، وعندهم من العقيدة ما ليس عندنا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله. ويقول: لو علمتم ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كنوز معرفة الله سبحانه وتعالى إلا بقدر ما يمكن أن يمن عليه البشر، إلا ما نستطيع التعامل معه، وإلا فهو أكثرنا معرفة بالله سبحانه وتعالى، وأكثرنا تعلقا بإلهية أو ألوهية الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته، في ظاهره وباطنه، في خلواته وجلواته، أو لاستصفائه لهما، أو كان هذه الخلة لاستصفائه لهما، استصفاهما يعني انتقاهما انتقاء ما بعده انتقاء. استصفى الشيء بمعنى استخرج صفوته وخلاصته وسلالته ولبابه، استخرج أجمل وأحسن وأروع وأكمل ما فيه. إذن فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرهما، فوسمهما بالخلة، فوسمهما بالخلة التي لم يمنحها لغيرهما. واصطفاء قلوبهما عمن سواه، يعني اصطفى الله عز وجل قلوبهما أي قلبيهما، ولكن يجوز في اللغة العربية أن تستعمل الجمع وتقصد ماذا؟ التثنية، كما قال الله عز وجل: فقد صغت قلوبكما، والمراد قلباكما، قلب السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله تعالى عنهما. واستصفاء قلوبهما عمن سواه، استصفى الله عز وجل ونقى قلبي إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، استصفاهما عما سوى الله، ليس فيهما إلا الله سبحانه وتعالى، إلا معرفة الله، إلا اليقين بالله، إلا العلم بالله. لا يرون إلا بنور الله، ولا يفعلون إلا بأمر الله وبإذن الله عز وجل، يعني فليس في قلوبهما شيء من دون الله سبحانه وتعالى. حتى لم يخاللهما حب لغير الله، لغير الله عز وجل. فكان حب الله هو المحتل لقلب إبراهيم ولقلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال بعضهم: الخليل من لا يتسع قلبه لسواه. الخليل هو الذي لا يتسع قلبه لغير خليله، فقلب محمد صلى الله عليه وسلم لا يتسع لغير الله سبحانه وتعالى، وقلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يتسع لغير الله سبحانه وتعالى. وتأتي الأنبياء في هذه بعد هذه المنقبة وبعد هذه الدرجة، تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أعرف الناس بالله عز وجل وأخلص الناس لله عز وجل إلى آخره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. معنى ذلك: لو يسع قلبي خليلا آخر غير الله سبحانه وتعالى لكان ذلك الخليل أبا بكر. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لماذا؟ لأن القلب لا يسع إلا خليلا واحدا، وهو الله سبحانه وتعالى. بينما المحبة تكون هناك محبة لله عز وجل ومحبة لغير الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بحبه لله وحب الله له، كما صرح بحبه لأبنائه للحسن والحسين وفاطمة وأسامة بن زيد وغيرهما من وزيد بن حارثة وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، التي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففهمنا من هذا أن المحبة لها أصل وفروع، يعني أصلها محبة الله عز وجل، ويتفرع عن محبة الله عز وجل محبة من بعده. فالذي يحب الله يحب رسول الله ويحب المؤمنين ويحب أهل بيته ويحب كل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه الله عز وجل، يعني يحب بحب الله ويبغض ويبغض ببغض الله سبحانه وتعالى، أو يحب لحب الله ويكره لكراهة الله سبحانه وتعالى. بينما الخلة هي الاصطفاء الخاص بين الخليل وخليله، بين الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله الخليل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا اختلف العلماء وقالوا أيهما أرفع درجة، الخلة أم المحبة؟ مش درجة الخلة ولا درجة المحبة؟ فقال بعضهم هما سواء، فالخلة هي المحبة والمحبة هي الخلة، فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا يكون الخليل إلا حبيبا، لكنه أي الله عز وجل خص إبراهيم بالخلة ومحمدا بالمحبة، فهما في منزلة واحدة، ولكنه خص إبراهيم بالخلة وخص محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة. وفي هذا القول أو في هذا الاجتهاد ما فيه، لأننا سبق أن ذكرنا الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بخليل الله في صحيح البخاري كما سبق أن ذكرنا في الحديث الذي أورده القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه. وبعضهم قال درجة الخلة أرفع، درجة الخلة أرفع، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، فلم يتخذه أي فلم يتخذ أبا بكر. وجاءت وقد أطلق المحبة لفاطمة والحسن والحسين وعلي وغيرهما، يعني أن المحبة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لله ولغير الله، بينما الخلة كانت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقط لله عز وجل، فقالوا من هذه الناحية فالخلة أرفع من المحبة. وأكثرهم أكثر العلماء جعل المحبة أرفع من الخلة، يعني يعتبروا المحبة أرفع من الخلة، لأن درجة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم أرفع من درجة الخليل خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني هؤلاء نظروا من الناحية الأخرى، أي نظروا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدوه قد أكرم بخصائص لم تكن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيب الله، فاستفادوا من هذا أن المحبة أعظم درجة من الخلة بسبب هذه الخصائص وهذه المكارم الكبرى التي خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم من دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأصل المحبة يقول القاضي عياض، وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، يعني أنك تميل إلى ما يوافق الشخص الذي تحب، المحب هو المحبوب أي الذي تحبه، هذه أدول وأصل المحبة. وفروعها فعل، مش غير ميل، فعل ما يوافق المحب، ما يوافق المحبوب، ما يريده المحبوب. ولهذا قالوا تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمر في القياس شنيع، وفي رواية بديع، من البدعة من الابتداء، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمر في القياس شنيع، يعني هذا شنيع أن تدعي حب الله وتجاهره بالمعصية، أن تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف سنته، هذا في القياس شنيع غير مقبول. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثم يعلق القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه فقال ولكن هذا في حق من يصح الميل منه وهو المخلوق، في حق من يصح، لأن الميل من أين يكون الميل؟ من المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات صفات البشر، أنك تميل لأمر لأنك كذا، الميل يكون من صفات المخلوق أما الله عز وجل. فمحبته للعبد تعني، هكذا يقول العلماء في تفسير هذه الصفات، صفات الأفعال، صفات صفات الأفعال، صفات الفعل، يعني صفات المحبة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هل تعني الميل؟ هل تعني الشفقة والرقة في القلب؟ هل تعني الإحساس والشعور بشيء معين؟ لا يقبلنا هذا ولا يقولون به، لأنه ينافي كمال الله سبحانه وتعالى، ينافي جلال الله سبحانه وتعالى وانفراده، ينافي عزة الله سبحانه وتعالى وجبروته. إذن فما معنى محبة الله لعبده؟ يقول: فمحبته لعبده تمكينه من سعادته، إذا أحب الله عبدا مكنه من سعادته، وعصمته وتوفيقه، إذا أحب الله عبدا عصمه ووفقه، وهيأ له أسباب القرب، أي القرب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، وأفاض عليه سبحانه وتعالى من رحمته، وقصواها أي قصوى المحبة وغاية المحبة هو كشف الحجب عن قلبه، عن قلب العبد، عن قلب المؤمن، حتى يراه بقلبه وينظر إليه ببصيرته، وينظر إليه ببصيرته. يعني أن العبد عندما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يصل إلى درجة تسمى ماذا؟ كشف الحجب عن قلب العبد، حتى يرى الله عز وجل ليس بعين الرأس، لأنه لا تدركه الأبصار. هذا تكلمنا عليه تكلمنا على الرؤية في الإسراء والمعراج، وإنما يراه المؤمن بقلبه، يرى المؤمن الله سبحانه وتعالى بقلبه، وينظر إليه ببصيرته، فلا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تحجبه الحجب كما يقول العلماء، والحجب هي المادة، هي المادة، هي الأرض، هي ما في الأرض، هي الشهوات، هي الشبهات، هذه هي الحجب التي تحجبك عن الله سبحانه وتعالى حتى تكون من الغافلين، يعني حتى يكون هذا العبد من الغافلين. فإذا زالت الغشاوة عن عينه وعن قلبه فيرى الله عز وجل بنور قلبه، فإنه يستحي أن يعصيه، لأنه يعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. هذا كله الذي يدندن العلماء حوله ويسمونه كشف الحجب، ويسمونه أنه لا ترى إلا الله وليس هناك شيء إلا الله. فهذه العبارات التي يستعملونها استخلصوها واستخرجوها واستنبطوها من الحديث النبوي الشريف الصحيح: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني حديث الإحسان، شنو هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تستحضر جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإذا علمت بقلبك أنه يراك فقد رأيته بقلبك ورأيته ببصيرتك، واستحييت منه في السر والعلانية، يعني استوى لديك السر والعلانية. فالذي يغفل عن الله عز وجل وعن مراقبته سبحانه وتعالى له ماذا يفعل؟ يحاول أن لا يعصي أمام الناس، ولكنه إذا انفرد يعصي. لماذا؟ لأنه لا يراقب الله، إنما يراقب المخلوق. أما الذي يراقب الله عز وجل ويراه بقلبه ويراه ببصيرته فإنه لا يعصيه، لا في السر ولا في العلانية، لأن الله معه حيثما حل وارتحل، وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا. زيد: يوم القيامة أحصاه الله ونسوه. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يحصي عليك الأنفاس التي تتنفسها، ودقات القلب التي تنبض بها حياتك، ورمشات العين التي ترمشها في الصباح والمساء، يحصي عليك الله سبحانه وتعالى الصغيرة والكبيرة، وأحصاها ونسيتها أنت، أحصاه الله ونسوه. فهذا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، يعني هذا العبودية والاستفاء والقرب من الله سبحانه وتعالى أشار إليه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني استعاذ من التعوذ بالدال المعجمة، استعاذ بي أو استعاذني، طلب مني أن أعوذه أو أن أعيذه، بمعنى أن أحصنه، أن أحصنه فإنني سأحصنه. هذا الحديث ذكر فيه القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه شطرا، فقال: فإذا أحببته، يعني اقتصر أو اقتبس منه على بيت القصيد على ما يريد، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ومن المتفق عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يكون سمعك ولا يكون بصرك ولا يحتل كما يقول أهل الحلول في سمعك ولا في بصرك، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس مخلوقا ولا يحل في المخلوقات سبحانه وتعالى. إذن قالوا: فما معنى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها؟ قالوا: إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد كان مع جوارحه، فلا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يقول إلا ما يرضي الله، ولا يفكر بقلبه إلا فيما يرضي الله، ولا يمشي برجله إلا فيما يرضي الله، ولا يبطش بيده إلا فيما يقرب إلى الله، فيكون محفوظا في جوارحه. لذلك قلنا إن الشأن أن تحب ليس أن تحب، إن الشأن أن يحبك الله، لأنه إذا أحبك كان معك بمعية الحفظ، بمعية الحفظ، لأن هناك معيتان: معية الحفظ ومعية المراقبة. معية الحفظ، معية المراقبة هي التي ذكرنا، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة. معية إيش؟ معية المراقبة. ومعية الحفظ هي هذه: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معية الحفظ هي التي تكون في مثل قوله تعالى: إن الله مع الصابرين، أي معهم بماذا؟ بحفظه، الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي بحفظه. فتكون المعية معية الحفظ هنا، ومعية المراقبة هنا. معية المراقبة اشترك فيها الناس جميعا، فهو يراقب المؤمن والكافر والعاصية والطائعة والرجل والمرأة، ويعني يراقب الجميع ويحصي أنفاس الجميع سبحانه وتعالى. ومعية الحفظ مختصة بأوليائه، معية الحفظ مختصة بأوليائه، مختصة بالمتقين، مختصة بالصابرين، مختصة بالمصلين، مختصة بالذين يتقربون إليه سبحانه وتعالى، مختصة بالذين يتقربون إليه سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال أبو سفيان في غزوة أحد، لما انهزم المسلمون وصعدوا جبل أحد، بدأ أبو سفيان يفتخر ويفاخر المسلمين ويقول لهم: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا أبا سفيان. قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. يعني أن الله عز وجل مولى المؤمنين ولاية الحفظ، ولاية الحفظ وليس ولاية المراقبة، لأن الله سبحانه وتعالى للكافرين وللمؤمنين يراقبهم جميعا، خالقهم جميعا، رازقهم جميعا، باعثهم جميعا، ناشرهم جميعا، مدخلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهنا الله سبحانه وتعالى للجميع، ولكن الولاية المطلوبة هنا هي ولاية ماذا؟ ولاية الحفظ. الله مولانا ولا مولى لكم. وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على هذا، وأن الكافرين لا مولى لهم في سورة محمد، وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا مولى ناصر، لا مولى ناصر ينصرهم، أي لا ناصر لهم، لا حافظ لهم. ويتجلى هذا أكثر معية الحفظ، تتجلى أكثر في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا يركب معه أطفالا صغارا ويركب معه أناسا كبارا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يتكبر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيركب وراءه ابن عباس فيقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. شهد عندنا في هذا الحديث: احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله، واحفظ أوامر الله. يحفظ الله عز وجل، أو يحفظ الله عز وجل حياتك ومماتك، يحفظ الله عز وجل نفسك ومالك وأهلك، احفظ الله يحفظك، يحفظ جوارحك، كنت سمعه الذي اسمع به وبصره الذي، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا والآية القرآن يفسر بعضها بعضا، فعندما تجمع بين هذه وتلك يتضح لك المعنى ويزول الإشكال، ويزول الإشكال الذي قد يرد عليك في فهم نص من نصوص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يزال الحديث طويلا في الحديث عن الخلة وعن المحبة والمقارنة بينهما، ولكننا نرجئه إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الدرس المقبل بحول الله، ولنزدد محبة على محبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محبة تكون كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. معنى والذين آمنوا أشد حبا لله يعني أن محبة الله هي مصدر المحبات، أو أن محبة الله عز وجل هي أصل المحاب، فكل محبة يجب أن تخضع لمحبة الله عز وجل، أن لا تخالفها وأن لا تعاندها، لأنها إذا عاندتها وخالفتها تكون الطامة الكبرى، كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إن كانت محبة الولد والمكان والمسكن والزوجة والمال والمتاع، إن كانت هذه المحبات يعني أكبر في قلبك من محبة الله عز وجل، فالمشكلة مشكلة كبيرة جدا. يقول الله عز وجل: فتربصوا، يعني انتظر ما سيحل بك مما هو أهل له من المخالفة لمحبة الله عز وجل. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.